قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء ابن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر جميعا قال حدثنا هشام وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. ثم قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبتي أنا عبد الله بن هبيرة السبئي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عليه عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا الباب ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن القراءة بالأحرف رخصة، وأن من هذه القراءات ما هو محكم باق ومنها ما نسخ. والذي انعقد عليه الإجماع من القراءات ما تضمنه مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وجامعه يعني جامع هذا المتضمن أن يصح السند، سند القراءة من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوافق يعني أن توافق القراءة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه. وأن يحتمل أعني القراءة تحتمل وجها من وجوه العربية، فمتى ما اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في قراءة من القراءات فهي من القرآن. وقد أشار رحمه الله إلى بعض وجوه القراءات المتواترة والشاذة، وضرب لنا مثلا بالمتواترة قراءته: فهل من مدكر، وضرب لنا في القراءات الشاذة القراءة التي جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مصحفه قوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. ما حذف جملة وما خلق الذكر والأنثى، وبين أن هذه القراءة وإن صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن احتمال أنها نسخت أظهر، حيث خلت منها قراءة القرآن في مصحف عثمان رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب، وهو متابعة لما سبق من الكلام حول الصلوات وقراءة القرآن وقيام الليل، ثم بدأ بذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، حيث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوات من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وعلل النهي هنا بأن فيه مضاهات ومجارات ومشاركة لما يفعله عبدة الشمس، حيث يتحينون فرصة بزوغها وطلوعها فيسجدون لها، وحيث إنا نهينا عن مشابهة اليهود مشابهة الكفار نهينا عن مشابهة الكفار، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يتحرى الصلاة في هذا الوقت حتى لا يظن أنه يصرف شيئا من العبادة لغير الله، كما أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وذلك لاشتراك صلاة الصلاة بعد صلاة العصر بالصلاة بعد صلاة الفجر، حيث إن عبدة الشمس يتحرون وقت غروبها فيسجدون لها، فنهينا عن أن نصلي في هذا الوقت دفعا للمشابهة بين فعل المسلمين وفعل عبدة الشمس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن نصلي في وقت ثالث، ذاك وقت ارتفاع الشمس وسط النهار ووجودها في كبد السماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، لكن العلة التي ذكرت في النهي عن الصلاة في ذلك الوقت غير العلة التي ذكرت في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جهنم تسجر، يعني تكون في غاية حرارتها وشدتها في هذا الوقت في هذه الفترة، فنهينا عن أن نصلي في ذلك الوقت. فكانت هذه أوقات ثلاثة، وقد جاء عن الفقهاء أنهم اعتبروا هذه الأوقات خمسة وليس ثلاثة. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى وقت طلوع الشمس، ومن حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح أو رمحين، واعتبر ذلك وقتين، وهكذا من بعد صلاة العصر إلى وقت اشرار الشمس، ومنها إلى وقت غروب الشمس. والوقت الخامس عندما تكون الشمس في كبد السماء، وجاء عن بعض أهل العلم أنه تكره الصلاة لمن صلى ركعتي الفجر، إلى أن تقام الصلاة، على اختلاف بين أهل العلم في هذا النهي. ونلاحظ فيما بين أيدينا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهل هذا النهي للتحريم، بمعنى أن من صلى في هذه الأوقات يكون آثما، أو أن النهي إنما هو للتنزيه يعني للكراهة، بحيث إن الإنسان لو أراد أن يصلي وترك يثاب على الترك ولا يعاقب على الفعل؟ أيضا هذه مسألة تجاذبها العلماء بناء على تفسيرهم لهذا النهي. وساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث صدر بها حديث الموطأ، نعم، التفاته لا يعني لا يحضرني، لأن الإمام مسلم عندما ألف كتابه إنما ألفه مرتبا في ذهنه حول موضوعات الأحكام أو حول الموضوعات المتنوعة، وإنما الذي وضع التراجم لهذا الكتاب هو الشراح. والمناسبة هنا يعني غير ظاهرة، لأن آخر ما تعلق بموضوع الصلوات ما ذكره رحمه الله من مسألة صلاة الليل والوتر، ثم دخل فيما يقرأ، ثم رجع إلى أوقات الصلوات التي يشرع أن يصلى فيها والأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. نعم، ما سمع. يقول هاي الأوقات الخمسة منهي عن بسبب الكراهة أو التنزيه، ما فيهم هنا العصبة في المحرم عندما تحمر طالعة وواردة، عندما ليه تطلع حمرة هذا الوقت الصلاة في ما يحرم عند طلوع الشمس شرارها غروبا وطلوع عند شرارها طيب مو قلنا الى ان تغرب، وجاء في الرواية الى ان تشتبك الى ان تطلع النجوم، فهما وقتان مشتركان. ولذلك بعض اهل العلم عده وقتا واحدا، ومنهم من فصل وجعله وقتين من بعد الصلاة الى الاصفرار او الى طلوع الشمس، ومن وقت طلوعها الى ان ترتفع قيد رمح ورمحين. هي الشمس عندما تظهر ترتفع حمراء ثم تصفر، فاذا اصفرت كانت ارتفعت قيد رمح او رمحين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حديث مالك هذا رواه الإمام مسلم عن تلميذ الإمام مالك وهو يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى أكثر الإمام مالك أكثر الإمام مسلم رحمه الله الرواية عنه، حيث إن موطأ الإمام مالك يعد مصدرا من مصادر الكتب الستة. ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وكأن أبا داود وابن ماجه لم يخرجا ليحيى بن يحيى. ولعل السبب في ذلك أنهما لم يدركاه، أو إن أدركاه فهما يعني في سن لا تسمح لهم أن يتلقيا عنه، ففاتهم السماع منه. وشيخ يحيى بن يحيى هو الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري إن أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. الإمام مالك يروي هذا الحديث عن شيخه محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن يحيى ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المدني، قال ثقة فقيه من الطبقة الرابعة، مات سنة 21 و100، مات سنة 21 و100 وروى له الجميع. يقول محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج، يعني يروي هذا الحديث عن شيخه الملقب بالأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، قال مولى ربيعة بن الحارث قال لقد انزبت عالم من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 1710، وروى له الجميع. الأعرج يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أن الأعرج ممن أكثر الرواية عن الإمام أبي هريرة، بل روى عنه نسخة مكتوبة، كان قد كتب الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم طلب من أبي هريرة أن يأذن له بأن يرويها عنه. والذين كتبوا عن أبي هريرة هذه الصحيفة رجلان، الأعرج أولهم، وهمام بن منبه، لكن صحيفة همام بن منبه اشتهرت شهرة ربما فاقت شهرة صحيفة الأعرج، حيث نقلها الرواة ونقلها المؤلفون والحفاظ كما هي مرتبة دون تغيير أو تبديل. واشتهرت باسم صحيفة همام بن منبه، وآخر من تأت إليه هو مسند الإمام أحمد، حيث رواها الإمام عبد الرزاق في كتابه المصنف، لكنه وزعها وفق الأبواب. أما الإمام أحمد رحمه الله فساقها في مسنده بسند واحد، حيث يروي الإمام أحمد أسانيد هذه الصحيفة عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يرويها عن معمر. ومعمر يرويها عن وهب، ووهب يرويها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وساق الإمام أحمد في موضع واحد من مسنده، في مسند أبي هريرة من رواية همام. ورواها الإمام البخاري والإمام مسلم، لكنهم قطعوها، وإن أوردوا في أول الرواية ما يشعر بأنها صحيفة، بحيث يقول همام هذا ما حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث ومنها، ثم يسوق الحديث الذي يريد أن يستدل به. وأما الإمام البخاري فقد سلك أسلوبا آخر، حيث يقول قال همام حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون الأولون ثم ساق أحاديث وذكر منها وقوله نحن السابقون هذا هو بداية رواية الصحيفة فيورد أول هذه الصحيفة ثم يسوق حديث المناسبة. أما الأعرج فهو أيضا روى عن أبي هريرة أحاديث لكن الصحيفة لم تبقى على هيئتها وإنما فرقت في الأبواب وعرفت أحاديث هذه الصحيفة من خلال الأسانيد التي تذكر. ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر يعني بعد أن يصلي الإنسان صلاة العصر. أما إذا لم يصلي صلاة العصر فله أن يصلي نوافل وله أن يصلي سننا لكن إذا أدى صلاة العصر توقف عن الصلاة. وهنا يشير أهل العلم إلى نقطة هامة وهو هل النهي عن كل الصلوات مطلقا أو أن هذا النهي لا يشمل الصلوات ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد صلاة العصر وإن كانت صلاة لكن لسبب وجود الجنائز رخص بفعلها. وهكذا الفوائد لو أن إنسانا نسي صلاة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر فإنه يصليها وهكذا لو ترك سنة كان يؤديها ثم نسيها ولم يذكرها إلا عند صلاة العصر أو بعد صلاة العصر فإنه يصليها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ثم صلى يوما في بيت إحدى زوجاته ركعتين ولما قيل له إنك نهيت عن الصلاة بعد العصر فكيف تصلي قال إنها ركعتان فاتتني عندما جاءه وفد من الوفود واحتبسه عن الصلاة فلم يتمكن من أداء هذه الركعتين وصلاهما بعد العصر. هذا هو موجبها وسببها. ثم بعد ذلك استمر النبي عليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه إذا أدى أو عمل عملا يستمر عليه ومن هنا عد أهل العلم الاستمرار على هذه الصلاة بعد العصر من الخصائص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى معه الفجر ثم قام يصلي ركعتين فقال له عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار: العصر الصبح أربعا. فقال: لا يا رسول الله، إني لم أصلي ركعتي الفجر، ولما كانت من الصلوات ذوات الأسباب رخص له في أدائها في هذا الوقت المنهي عنه. وهكذا إذا دخل الإنسان المسجد، الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هاتين الركعتين تؤدى ولو في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. قال رحمه الله: هذه قاعدة غير يعني مسلمة، وإن كان يعني يعتمد عليها من قالها إلى قول الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقالوا إن النهي مقدم على الأمر، لكن هناك بعض قضايا جاء فيها النهي وفعل بعض الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مثل ما فعله الرجل لما قام يصلي بعد الفجر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنكار: الصبح أربعا. قال: إني لم أصلي ركعتي الفجر، فسكت عنه، بمعنى أنه أقره وأجازه. ولو كان النهي مطلقا واجبا لا يمكن مخالفته لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف محتمل. قال: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقد عرفنا الخلاف الذي جرى بين أهل العلم، وهل النهي فيه للتحريم أو النهي فيه للكراهة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.